القراءة والكتابة. Reading and writing. Reading and writing. أنا أقرأ. I read. I read. أقرأ حرفاً. I read a letter. I read a letter. أقرأ كلمة. I read a word. I read a word. أقرأ جملة. I read a sentence. I read a sentence. أقرأ رسالة. I read a letter. I read a letter. أقرأ كتابا. I read a book. I read a book. أنا أقرأ. I read. I read. أنت تقرأ. أنت تقرأين. You read. You read. هو يقرأ. He reads. He reads. أنا أكتب. I write. I write. أكتب حرفاً. I write a letter. I write a letter. أكتب كلمة. I write a word. I write a word. أكتب جملة. I write a sentence. I write a sentence. أكتب رسالة. I write a letter. I write a letter. أكتب كتابا. I write a book. I write a book. أنا أكتب. I write. I write. أنت تكتب. أنت تكتبين. You write. You write. هو يكتب. He writes. He writes.